والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، والثانية أهل الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وأما الطبقة الثالثة فهم الذين ماتوا مصرين على كبائر الإثم والفواحش. بعض الناس يقول إن من مات مصرا على المعصية مات كافرا وهو مخلد في النار، وهذا مخالف لما أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح. والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، ولا يخلد في النار أحد معه أصل التوحيد، معه لا إله إلا الله، مات مسلما وإن عمل أي عمل. ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. فالتفت إلى هذه المسألة، فإنها كما قال الشيخ رحمه الله مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، واختلف الناس في هذا الأمر اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ رحمه الله: هل الحدود كفارات لأهلها؟ وأجاب بقوله رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوله جماعة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. وقوله يعني غير الشرك في قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فالذي يموت مصرا على معصية متورطا في ذنب دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه. لذا قال: يعني غير الشرك. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم أي رب، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الذين

وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب العزيز بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففصلهم الله رب العالمين من بعد إجمال في قوله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا أعظم على العبد من نعمة هدايته إلى هذا الصراط المستقيم ولا من تجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يحصل تمام سلوك الصراط المستقيم وتمام السلامة من الانحراف عنه إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما يضاف إليه، وأن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن كثيرا من الناس يدعي أنه متمسك بالكتاب متابع للسنة. والفيصل الفارق بين من كان مدعيا ومن كان متحققا بالاتباع هو هذا القيد، أن يكون أخذ الكتاب على مراد الله، فنؤمن بالله وما أنزل من كتاب على مراد الله عز وجل، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى من كتابه ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إلا بالرجوع إلى أصحابه رضوان الله عليهم ومن قص على آثارهم رحمهم الله أجمعين. بذلك يحصل تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن أن يتحقق الاتباع إلا باستكمال ستة أمور. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهذه بدعة مردودة على صاحبها، كأن يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة المعراج، فلا بد أن يكون السبب مشروعا. وأما الأمر الثاني فالجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمن ضحى مثلا بفرس لم تصح أضحيته، فلا بد من أن يكون الجنس موافقا للشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمر الثالث فهو القدر، كمن صلى الظهر مثلا 5 فهذا لا يصح ولا يقبل، فلا بد من موافقة القدر فيما شرع. وكذلك الأمر الرابع وهو الكيفية، فالذي يتوضأ فيبدأ بغسل رجليه ثم يمسح رأسه لا يصح وضوءه لأنه خالف الكيفية الواردة. وكذلك الأمر الخامس وهو الزمان، كمن يضحي في أول أيام ذي الحجة. وأما الأمر السادس والأخير فالمكان، كمن يعتكف في غير مسجد أو يقف بغير عرفة. فلا يتحقق الاتباع إلا باستكمال ستة أمور: السبب والجنس والقدر. القدر هو الكم، القدر والكيفية والزمان والمكان. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما ضد السنة؟ قال مجيبا رحمه الله ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله، فالبدعة شرع ما لم يأذن به الله، وهذا تعريف موجز جامع. البدعة شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، ورد أي مردود. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدعة بهذا الحديث. فالمحدثات التي شرعت بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى من كتاب ولا سنة، وإنما على محض الهوى واتباع الأهواء والأسلاف، هذه مردودة عند الإتيان بها على أصحابها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو التعريف الأول من تعريفي الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. وهذا التعريف يخرج من البدعة المذمومة العادات، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وله تعريف آخر، وهو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا التعريف يدخل العادات في البدع المذمومات. التعريف الأول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناه بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت صحيح. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقوع البدع المحدثة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذان الحديثان وما في معناهما أخرج ذلك كله أبو داود من رواية أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، وأخرجهما أيضا الترمذي من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وأخرج ذلك أيضا ابن ماجه من رواية أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث هو المعروف عند العلماء من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة بحديث الافتراق، ويشكك فيه كثير من أهل الضلال وبعض أهل الحق والخير من السالفين ولم يستقم قوله. فالحديث ثابت من روايات عدة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتراقهم فقال: وستفترق أمتي على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعطينا القيد الذي مر ذكره، وهو أننا نأخذ كتاب الله تبارك وتعالى على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن معرفة المراد إلا بالعودة إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. إذن فنحن نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يدل على هذا دلالة ظاهرة باهرة منيرة قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة النارية من النار وفي تحديدها: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية ذكر القيد الزمني: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك قال علماؤنا رحمهم الله تعالى نقلا عن الحبر بن مسعود رضي الله عنه: عليك بالأمر العتيق، ويعني بذلك ما كان من الاجتماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مقتل عثمان، فعليك بالأمر العتيق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا كما في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والخلفاء الراشدون ليست لهم سنة مستقلة، لأن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يأتي منهم الفهم والتطبيق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال رحمه الله مجيبا: تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال رحمه الله متسائلا: ما هي البدع المكفرة؟ وأجاب بقوله: هي كثيرة، ضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. قال: كبدعة الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بنفي الصفات وقال بالتعطيل، وهو عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من الخطبة توجه إلى المصلين فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، وإني مضح بالجعد بن درهم، ثم ذبحه، عمله الله بعدله. قال الشيخ رحمه الله: ضابط البدعة المكفرة هو من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الرحيم الرحمن، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. والجهمية الأول الذين صاروا إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كفرهم الأئمة كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال الشيخ رحمه الله: كبدعة الجهمية وكبدعة القدرية. والقدرية أصحاب معبد ابن خالد الجهني، وهو أول من تكلم في القدر، ومذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد، وقالوا بأنه مجبور في أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار. الحق أن هؤلاء هم الجبرية، وأما القدرية فهم الذين غالوا في إثبات المشيئة للعبد، وقالوا إن الله جل وعلا لا يعلم ما يكون من العبد إلا بعد وقوعه، فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فمذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد، وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء، ويقولون بأن الثواب والعقاب جبر، وعلى مذهبهم هذا يكون التكليف جبرا، بل إنه يكون عبثا، لأن الإنسان لا يملك مشيئة ولا اختيارا. فمن أراد الله تبارك وتعالى مجبرا إياه على المعصية عصى الله تبارك وتعالى، ومن أراده الله رب العالمين طائعا أجبره الله تبارك وتعالى على الطاعة. وهذا من لوازمه اتهام الله تبارك وتعالى بالعبث والظلم. فأما العبث تعالى الله وتنزه عن النقائص والمعائب، لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى يجبر العبد على فعل الطاعة ثم يثيب، هذا عبث. تنزه الله تبارك وتعالى وتقدس عن المعائب والنقائص. وأما الظلم فحيث يقولون إن الله تبارك وتعالى يجبر العبد على فعل الذنب والمعصية ثم يعاقبه على ما أجبره عليه، فهذا ظلم يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. إذن القدرية ينكرون علم الله تبارك وتعالى، وينكرون أفعاله وقضاءه وقدره. قال: وكبدعة المجسمة هم الذين ضلوا في تشبيه ذات الله تبارك وتعالى بغيره، كالسبائية والمغيرية والمنصورية والخطابية وغير هؤلاء كثير. ومنهم المشبهة لصفات الله تعالى بصفات المخلوقين كالكرامية الذين قالوا بحدوث صفات الله تعالى وأنها من جنس صفاتنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. فذكر الشيخ رحمه الله بعض أصناف الذين تورطوا في البدع المكفرة، الجهمية والقدرية والمجسمة وغيرهم. قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. والشيخ يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من العذر بالجهل، فهؤلاء الأتباع الجهلة ينبغي أن يتوفر في حقهم شروط، وأن تنتفي في حقهم موانع، وأن تقام عليهم الحجة. فهذا التفصيل اليسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله مهم جدا، وهو من أصول أهل السنة والجماعة. قال بعد أن ذكر بعض هؤلاء كالجهمية والقدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، ويقولون إن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله تعالى وقدرته، هم الذين يقولون الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تبارك وتعالى، وإنما يعلمه الله رب العالمين بعد وقوعه. هذا القول هو قول غلاة القدرية وليس قول جميع القدرية، فالقدرية الغلاة ينكرون علم الله تبارك وتعالى وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، والآخرون يؤمنون بأن الله تعالى عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه. وهذا هو الذي استقر عليه مذهب القدرية، وقد انقرض أولئك الغلاة. هؤلاء جميعا ممن ذكر منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم به. هذا ما يتعلق بالبدع المكفرة فيما ذكره الشيخ رحمه الله وفصله. قال بعد في بيان القسم الثاني: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ كذا تساءل رحمه الله ثم أجاب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، وكالجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وكسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. المروانية نسبة إلى مروان بن الحكم. وقد جرى كثير من الأحداث في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، واتهم مروان بما هو ثابت عليه وبما هو بريء منه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بدعة المروانية، ثم فصل بعض ما أجمل، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، وكالجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. لأن الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله في البدعة المكفرة لم يتحقق هاهنا. قال: ضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. لذلك كان إكثار المتأولين من أدق الأبواب وأغمضها فيما يتعلق بالحكم على العبد بكفر أو إيمان، باب إكثار المتأولين. فمتى يحكم على المتأول بأنه كافر أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وأنه قد خرج من الدين جملة، هذا أمر له ضوابطه، وللعلماء فيه أقوال محررة على حسب الأدلة من الكتاب والسنة وما سار عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فينبغي أن يحرر هذا الباب تحريرا، لأن الإكفار بالتأويل من أغمض وأدق ما يتعلق بالحكم على العبد بإسلام أو ضده. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.